تفضل. الحديث الأول علي بن محمد الوردة ثقة، أبو بكر بن عياش ثقة، أبو إسحاق ثقة، بس يدرس شنو في الإسناد معنا؟ ده أبو المغرى مجهول، ماشي، إسناده منكر ضعيف ولا ضعيف؟ ما هو المنكر زي ضعيف، ما المنكر هو الضعيف بالظبط في الشارع. ده خلاص تمام. طيب أكتب ضعيف ولا منكر؟ لا صحيح، ما هو منكر. ماشي. طيب حديث ثاني عمرو بن شعبة صدوق. طيب ثقة صدوق. ماشي حسن. المنكر يا شيخنا ينفع في الشواهد ما تبعش؟ ما هو ضعيف، ما هو لسه بقول لك المنكر يعني ضعيف. ابو بكر بن بشير ثق ثقة، يزيد بن ارصح محمد ثقة ضعيف. ماشي منكر الليلتين. ماشي صدوق ايوه ثقة يدلس. ماشي الحكم مجهول. طيب ثقة لما جينا فين يا شيخنا يدلس؟ انت بتقول مجهول. اخونا اسلام قال انا مش لاقيه اصلا مش موجود. حكم ابن مصر موجود طبعا يا شيخنا، سقط منها يعني بمعنى طبعا معيبة جدا يعني. سقط من المفروض بعد ايه سقط براء. انت معك طبق دي؟ لا انا جايبه لما ما جاتهوش جبته من الميزان. طب ما جبتش ليه من الميزان؟ مش انت معك الميزان هنا؟ هات الميزان واحد اهو. حكم ابن مصعب. لا ما فيش حاجه اسمها في الحديث في حتتنا. كان ابن مصعب خرج له مين؟ قافل يا ابن ماجه. طيب ابو داود وابن ماجه ذكروا ابن حبان في السقاط وفي الضعفاء. قال ابو حاتم انت كنت ترجع لهنا يا دكتور. ابو حاتم شيخنا متشدد. في اخين اسمه مش خالد بس واحد ثاني مضعف اخين اسمه خالد صباح حضرتك خالد بن خالد وضعف. اي ما هو حطه في السقاط وحطه في الضعفاء. نعم. والكتاب اسمه السقاط وكتاب اسمه الضعفاء. ابن حبان لكتابين ذكروا في المجهول. ما مجهول دي ضعيف خلاص. لا انا حماش كلامه. لا بس استنى بس استنى. لا بس استنى. هو ليه غير تلميذ واحد الشيخ واحد؟ لا ده اللي انت كنت بتقول عليه مجهول لم يذكر بجرح ان ولا بتاع. انا خدته مجهول عشان كده. لا وابو حاتم كان المجهول يبقى ده مجهول. نكمل بقى كده يبقى ده مش غير موجود بقى. موجود لان انا بديك من احد كتب السنن. لازم الاقي في الميزان وفي التوزيع. ثقة تمام. اسناد ضعيف عشان الاعمش قال عنه. نعم شكرا. ابدا لي باب ابن جريج. احنا ده خلصنا يا سيدي ما فيش الا ابن جريج بس. طب ما توصل في الدور تجيب اخر مجلد. اخر مجلد من نسب الى ابي او جدي. طيب. اقول لك هو محمد بن عبد الملك. محمد بن عبد الملك. عبد الملك بن محمد. عبد الملك بن الملك ابن محمد. طب سيدنا هشام بن عمار صدوق. راشد صدوق ثق بس جه حدثا خلاص وبعد حدث. وده طبعا صدوق. ده مش مشكله في عبد الملك. عبد الملك ابن محمد اتفضل. في بقى بتلخبط بس في حته ايه جايب وله الف ولام وقعدت حيرتنا شويه. لا بلغي الالف واللام وابدا من الحرف الثالث. ابدا الحرف الثالث. حضرتك اول حديث انا حسن ابدا من الحرف الحديث او الحديث 18 حديث من حسن. طب نشوف لان نشوف عمرو بن عثمان بن سعيد صدوق صح. صدوق صح. عن ابي مين بقى ما قال عن ابي اعرف ان هو مين حته ابي برضه عايز اسالها حته عن ابي. ابي بمين يقصد بيه؟ ابوه هو. يعني لكن ما هوش على كلمه ابي دي. لا لا. طيب محمد بن عبد الرحمن بن عائرق صدوق. ما ده تمام حدث كده صحيح؟ ايوه دي والولي بن مسلم جبت اسمه جبت التفصيل ورا هنا. الحكم بن مسلم انت بتقول ليس موجود في التهذيب. دورت ما عرفت منين مجهول. انا رجعت للتقرير. لا هنا بقى ارجع للميزان. الميزان. الميزان ماشي هنا بقى سيكو. سيكو ضعيف صح كده. هشام صدوق صح. راشد صدوق صح. لسه ما تعرفش الاسم. عايزين ادي اضول عليها في مين بقى؟ ابن جريج في اخر مجلد من نسبه الى ابي. من نسبه الى ابي. يقول له عبد الملك بن محمد. فيه بشتكي من هاي تاني. طول البحث شوي عن عن عن عن عن الراوي بغيب شو على ما طلعوا دي فيها لا سي في البدايه بس خالص في البدايه لما بعد كده هتقول لك جلجان كده حلو في ساعه وساعه ونص في النفس ده كويس جلجان كده انت دلوقتي بتفتح الكتاب احنا ما كناش بنفتح الكتاب اصلا بعمل كل يوم في حديث كده ما فيهاش حاجه يعني حلو كده ما ادلكش يعني ذاك الوقت شم من مرسى الأقصر بس يدرس جلي؟ اه حاجة ليس موجود في الميزان؟ لا ليس موجود تهزيل مكتب في الميزان بقى موجود في الميزان ايوه موجود في الميزان ماشي؟ طلعوا لي من الميزان طلع؟ اه طلعوا لي حكم متأول مجلد حكم؟ ابن مصر مش كان في تابش نفسه بجيب له كمان قرروا له مين ابن ماجه وابو داود بقول عن محمد بن علي بن عن الوليد بن مسلم لقاه ابن حبان في السقاط وفي الضعفاء يبقى كده كان ابن حبان مره حطه في السقاط ومره حطه كانه مش موجود ابن حبان بقى تعارض مرة يقول كويس مرة يقول قبيح اتركه كمل بقى قال ابو حاتم مجهول ابو حاتم مجهول بس احنا عندنا دايما الحق العالم اللي يروي عن واحد وعنه واحد ولا يذكر بجرح على التعديل يبقى مجهول هذا مرة سيدنا بالنسبة لابن جرير ايوه عبد الملك ابن محمد ابن ايمن الحجازي ولا لا. عبد الملك ابن ولا عبد الملك ابن عايزين ابن جريج ابن جريج عبد الملك ابن كمل بس لا يبقى احنا قلبنا الاسم خليها محمد ابن عبد الملك محمد ابن عبد الملك محمد ابن عبد الملك جزاكم الله خير شيخ جزاك الله خير شيخ ربنا يسعدك شيخ سيد شيخ سيد اخوة هنا الواجب يا شيخ عبد الله تعالى هات الواجب شيخنا والحديث ده انا عندي من عند ابن ماجه تمام بتاع الشيخ الحديث انا بقول له ما اعرفش قول له على النظام فبيقول لي لا ما اعرفش انا على اساس ان هو لا هو لا اتصل امبارح قال حصل تغيير او حاجه زي كده ان شاء الله اذا ربنا يعزم اللي حصل لي بقى شجعني لوحدي بعد المغرب ودي الدرس لغايه الاذان اتاذن ليش تمام الساعة قدامي بقى الأذان على 8 لا خلينا على الأذان العشاء عشان مش في حركة وانصرف أنا هبقى صليت العشاء وأنت اللي بتصلي العشاء على طول تمام جزاكم الله خير ربنا يسلمك أبو المغيرة أبو المغيرة عن مين يا شيخ؟ هو دين آخر عن أبي الأشعث بس ما كتبتوش لأن ما عرفتش طيب مين أبو المغيرة؟ أبو المغيرة هم أبو المغيرة هو أبو المغيرة ده؟ مين هو؟ بس أنت ظلمته أنت عليه مجهول هو فتحت في التو في فتحت المجلة الثامن هات لي أبو المغيرة ما هو أبيه قلنا عمرو بن خطاب أبيه شعبة وده صدوق وأبوه صدوق وجد اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي يبقى احنا كنا اللي عايزينك بقى تحدد بقى دلوقتي ابن جريج هل هنا قال دلس هل هنا دلس وهل هنا دلس اللي معانا انا عندك كده انا عندك انت تشوف بقى